جوعدي هات برد بوه ابوه ابوه جوعدي هات برد بوه يا يا يا مشي انايا النمو ما وما تشوفي يا حسره من كل الولا ابون ابون تقعدي هاك برد بوا ابون ابون تقعدي هاك برد بوا بلك تعجبيني ونبغيك ونعيش معاك في الدنيا قالت لي اشتراك تخرب واشتراك تقول عيني كيفك انت يا واحد شايف وما تخصه حتى حيا ابون ابون تقعدي هاك برد بوا ابون ابون تقعدي هاك برد بوا بوكو حلا ويبغيني واللي تكوموندي انا هي قلت لها راكي لقيتي بصح واحد اخر ماشي انايا في المنام وما وما تشوفيه يا حسره من كنا نوايا ابون ابون تقعدي هاك برد بون ابون ابون تقعدي هاك برد بون يا يا يا كان عقلك طاير في جيبي يبان لك حسبتيني نيا قلت لي الموت علي قلت لك بزاف ولا شوية وحدة من غيري لا تهدي أنا ليك وانت ليا أبون أبون تقعدي هاك برد بوا أبون أبون تقعدي هاك برد